بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحث على الخشوع في الصلاة، وعنه رضي الله عنه أي عن أنس وعنه رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. اللهم صل وسلم. مما يعين على الخشوع البعد عن ما يشغل الذهن من مرئي أو مسموع ففي هذا الحديث أن عائشة كان لها قرام قماش اتخذته ستارة سترت به جانب البيت، ما هو لتزيين الجدار، ما هو تلبيس للجدار، لا، سترت به سهوة أو قل فرجة، سترت به الفرجة لتمنع ما يمنع الستار، إما تمنع الشمس أو تمنع يعني شيء مما يدخل إلى داخل الحجرة. وكان هذا القرام فيه تصاوير، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تزيله. أميطيه، أميط من كإماطة الأذى عن الطريق، أميطيه يعني أزيلي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا والله احتمل انه يعني صلى وهو موجود والقرام موجود فأوجد ذلك يعني اشغال لذهن النبي عليه الصلاة والسلام، او انه يعني رآه في البيت ورأى هذه الصور فهو يتذكرها فأشغلته، يتذكر لا تزال تصاويره تعرض لي، تعرض لي هذه يشعر بأنها يتذكرها تعرض لي في صلاتي. وهذا الحديث جاء فيه روايات فيه أنه لما رأى القرام غضب وتلون وجهه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فهذا القرام فيما يعني الصلاة مع مشاهدته هذا فيه مفسدة إشغال المصلي عن صلاته، لأنها صور لها ألوان لها أشكال، حتى لو كانت كتابات قدامك هي من شأنها أن تشغل الإنسان، يروح يقرأ ذلك المكتوب، فكيف إذا كانت صور يعني والصور يعني محرمة في ذاتها؟ وأشار المؤلف إلى حديث عن عائشة فيه قصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خميصة كساء لبسه فيه أعلام ملون فيه تلوين، فلما صلى وعليه هذا الكساء هذه الخميصة نظر إليها، مجرد أنه نظر إلى ألوانها عد النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك يعني انتقص من صلاته، فكره الخميصة وقال ردوها علي، أتوني بأنبجانية أبي جهل. أنبجانية أيضا نوع من الثياب لكنه كما يقال سادة، ليس فيها ألوان، شيء واحد، يعني يمكن أبيض يمكن شيء آخر يمكن لون واحد، واللون الواحد ما فيه، لكن أصل خط أصفر وخط أحمر وخط أخضر. فقال أتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها يعني تلك الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود، فهذا يدل على أنه ينبغي للمصلي أن يبعد كل ما يشغل باله وذهنه عن صلاته، مما هو لباس يلبسه، أو مما هو من حوله أمامه، أو هو في مصلاه ينظر إليه، كل هذا ينبغي المصلي أن يبعد عنه أو يبعده عن مكانه لتحقيق الإقبال على الصلاة. وهل يستتبع أو من باب يقاس عليه كل ما يشغل، يعني مثل ما تقدم، يعني الصلاة عند ناس يتحدثون، تصلي إلى ناس يتحدثون، أو يكون من عندك، هؤلاء لابد، خصوصا إذا صار حديثهم له أهمية، هذا أيضا يأخذ قدر من ذهن المصلي، يستمع لهم، يمكن يتكلمون في موضوع أو قصة ينجذب إليها ذهن، هذا أيضا مما يكدر صفو الذهن ويشوش على المسلم في صلاته، بل هذه لعلها أشد إشغال التحدث اللي يكون قريب من الإنسان. وأما أهل التصوف اللي يقولون إن بالفناء، عندهم أن الذي يقوم مقام الفناء لا يدري عن نفسه فضلا عن أن يدري أو يشعر بغيره، ما يدري عن شيء، يغيب، هذا حقيقة الفناء، يغيب بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره، ما يدري ولا عن نفسه ولا عن ما عن أفعاله، ما يدري عنه، فكيف يدري عن من حوله وما حوله؟ الله المستعان. وهذا الحديث برواياته المختلفة هو من أدلة التحريم التصوير واستعمال الصور ونصب الصور. ومن الروايات إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر أن جبريل أمر النبي بأن يتخذ من هذا القران وسادتين منتبذتين تقطع الصور حتى توطأ تمتهن. الستار إذا كان معلق محترم مرفوع فيجوز يعني أن يستفاد من هذا بأنه يصنع إما يجعل فراش أو يجعل يعني لباس لوسادة يجلس عليها وتمتهن. وهذا لا يعني لا يقتضي جواز التصوير لهذه الغاية، لا، التصوير لا يجوز مطلقا، لكن هذا موضوع آخر وهو استعمال الصور. فالشيء المصور يجوز استعماله على وجه يتضمن الامتهان لا الاحترام. نعم. بعد ليش؟ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. هذا الحديث صريح في الدلالة على النهي، صريح في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وجاء بأسلوب القسم لينتهين، يشبه قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كذلك هنا قال أو لا ترجع إليهم، يعني كان هذا من قبيل الدعاء عليهم بأن لا ترجع إليهم أبصارهم، وهذا دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقال بعض الفقهاء إن هذا مكروه والصواب أنه محرم، لأن هذا نهي مؤكد ومقرون بالوعيد أو لا ترجع إليهم، يعني لا ترجع إليهم أبصارهم بمعنى أنهم يطمس على أبصارهم، هذا فهذا تهديد ووعيد بطمس البصر بطمس أبصارهم. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فالذي يقلب ويرفع بصره إلى السماء في الصلاة ليس بمقبل، المشروع عليه أن يقبل بوجهه على ربه لا كما لا يلتفت يمينا ولا شمالا، فكذلك لا يرفع بصره. ويظهر من هذا إن هذا كالالتفات أو هو أشد كالالتفات الذي تقدم أنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، أو هو أشد. نعم. الظاهر بقي حديث واحد، بقي حديثان أحسن الله إليكم. وله عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. شكرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. انتهى. الحديث حديث عائشة تقدم معناه إلى تقدم معناه وهو الأمر بالبداء في الطعام، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا، إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به. وهنا يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله لا صلاة، المشهور عند أهل العلم أن هذا نفي للكمال لا نفي للصحة، وقد يحمله الظاهرية على نفي الصحة أنها لا تصح من صلى وطعامه مقدم أو وهو يدافعه الأخبثان فإنه لا تصح صلاة. ولكن إذا نظر للمعنى والحكمة فالذي يظهر والله أعلم إنه إن هذا نفي للكمال لا نفي للصحة، اللهم إلا خصوصا في مدافعة الأخبثين، فإنه المدافع تختلف، قد يكون الإنسان يحس بالحاجة إلى القضاء قضاء الحاجة، لكن ليس عنده يعني مدافع، كلمة مدافع إذا كان بحيث أنه ما يعقل صلاته فهنا يتوجه أنه ما تصح، لأنه يعني مشغول الذهن ما يدري، لا يدري ما يقول، يدافع البول أو الغائط يطلب الخروج وهو يحبسه ويمنعه. أما إذا كان يحس يعني فيه مبادئ المدافع لكنه عاقل لصلاته ولا وصل الأمر إلى الدرجة التي يجعله لا يدري ما يقول، ففي الحالة الأولى نقول لا تصح الصلاة الصحيحة، لأن هذا غلب على عقله، المدافع غلبت على عقله. وأما الثانية فلا، ويعقل ما يقول ولكنه مع التشويش. كذلك حضرت حضور الطعام بين يدي، يعني إذا كان طعام قدم وهو يشتهيه جائع فالحمد لله فلا ينبغي له أن يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام ونفسه يفكر وهو يفكر بالطعام. وقد يقال أيضا أنه إذا قدم الطعام فيترتب على تأجيله مفسدة أنه يفسد يبرد يصبح ما روح يصلي، إذا راح يصلي مع الجماعة والطعام قد قدم يعني لا يكون على الهيئة المعتادة المطلوبة. والحديث المتقدم إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بها الحمد لله، حتى لو لم يكن هناك تواقان بدرجة وجوع. أما الحديث الأخير ففيه التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. هذا فيه الإرشاد إلى الكظم، الكظم معناه المنع، يمنع لا يفتح فاه يفغر فاه يعني ويستجيب للتثاؤب، لا يكظم يمنعه ويضع يده. وفي رواية فيها في الصلاة، فالتثاؤب في نفسه جاء بالعديد من الشيطان، وهو يعني الآن معتاد أنه يكثر مع الضعف والكسل، بخلاف العطاس، العطاس يعني فيه نشاط تنشيط، إذا الإنسان عطس كان يعني أقوى منه، يخرج هذا البخار من رأسه من دماغه فيستريح. أما التثاؤب فهو عنوان الكسل، وفغر الفم هيئة مستكرهة، وأشد من ذلك أن يحدث الإنسان صوتا مع التثاؤب كما يقع لبعض الناس. لا، عليه يكظم ولا يتكلم. لكن هنا السؤال الذي يسأل عنه، هل يستحب أن تقول بعد التذاب أعوذ بالله من الشيطان؟ هذا لم يرد، لم يرد، فليس هو كالعطاس يستحب التحميد بعد العطاس، هنا لا نقول. لكن لو تعوذ الإنسان من الشيطان نقول حسن، لكن لا على أن هذا السنة. لا نقول يسن لمن تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، والله أعلم. صلى الله عليكم، معنى من الشيطان؟ من الشيطان، يعني للشيطان أثر فيه. خصوصا إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة فالشيطان هو اللي له تأثير فيه. ولهذا النعاس، أليس التثاؤب يعني فيه مبادئ النعاس والنوم؟ النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس في الجهاد من الله، أمنا للمجاهد، الله أعلم. تصاوير الظاهر من تصاوير هذه الأدوات الأرواح أو أنها اشتغلت. أي والله، أي والله، أدوات أرواح. إيه، يقال لهم أحموا ما خلقتم. أحسن الله إليكم، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل وسادتين منها، يعني ما يلزم منها بقية الصور؟ قد تكون يعني أقول قد تكون الصور يعني أتلفت أو كذا. من اللي قالك أتلفت؟ إن إذا لهذا العصر، إن إذا مش معنى تقول إيش أنت؟ أقول الذين يستدلون بأن الصور باقية وأن هي جزء الامتهان، فالصور قد تكون ذهبت عندما يعني شقت القرام. لا، قد وقد ما لا تفيد شيئا. هذا الأصل، لأن لا الأصل تصوير. لا، ما هو الأصل حرام. ما هو بالأصل؟ أنت تقول الأصل أن التصوير حرام. التصوير قلت لك فرق بين تصوير واستعمال. الحديث ليس فيها صلى الله عليكم من الصور بقية كما هي، ما لا، وليس فيه أنها لم تبقى، الله يهديك، ما في. أميطي إماطة، أزلها، تزيل عن المكان. وفي الحديث، حديث جبريل أنه امتنع من دخول البيت لأن في البيت كان كلب وفي تمثال، فأمر بكسر رأس التمثال، تمثال منصوب، وإخراج الكلب، وأمر بأن اتخذ من الكساء أو القرام وسادة أو وسادتين منتبذتين. إذا قطعت انتهى أمرها، إذا قطعت الصور علق القماش، على كلام علق، ما في شيء، قطعت مسح. شيخ أحسن الله إليك، الآن في كثير من المساجد مزخرفة، الزخارف كثيرة، يعني ولا يستطيع الشخص أن يميط أو يقال يشرع له أن يغمض؟ إيه، إذا كان يشغل باله، لأن يعني قد تكون أن تنظر ولا ترعاها، يمكن تراها ولا تنظر. هذا يرجع إلى الكلام الذي التفصيل بين رؤية ونظر. هل كل ما تراه تنظر إليه؟ يعني الشخص يسترسل ويقرأ في المكتوب. صح، إذا كان كذلك فغمض عينيك.